القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الحديث، مع نضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش وقفة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقف آخر رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش مع هذا الحديث، وقبله نتعرف على راوي هذا الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإذا شئت أذنت له، وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. التعريف بالراوي هو عقبة ابن عامر الأنصاري البدري، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وباقي المشاهد كلها، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث. فضيلة الشيخ، في هذا الحديث نتوقف عند بعض المفردات. مفردات الحديث: لحام أي يبيع اللحم، وخامس خمسة أي أحدهم خامس أربعة، زائد عليهم، شئت أي أردت، أذنت أي سمحت له بالدخول، وتركته أي منعته من الدخول. فضيلة الشيخ، ماذا عن شرح لهذا الحديث؟ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب لم يعرف اسمه، وكان له غلام لم يعرف اسمه أيضا، لحام أي يبيع اللحم، فقال أبو شعيب لغلامه: اصنع لي طعاما أدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه خامس خمسة، وفي رواية: اجعل لي طعاما يكفي خمسة. فصنع له الطعام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة، فتبعهم رجل لم يعرف اسمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي شعيب: إنك دعوتنا على طعام يكفي خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له، أي في هذه الدعوة، وإن شئت تركته. فقال أبو شعيب: بل أذنت له. فضيلة الشيخ، لماذا دعا أبو شعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام؟ لأنه عرف في وجهه الجوع. نعم، إذن حينما نتوقف طلاب العلم عند جملة أو عبارة خامس خمسة، ما إعراب هذه الجملة؟ إعراب هذه الجملة جملة حالية، أي حالة كونه خامس خمسة. هناك بعض يعني الفرق بين خامس خمسة وخامس أربعة. أيضا فيه إعراب خامس أربعة، نصب خامس على الحال ويجوز رفعه بتقدير هو خامس. المحذوف في قوله فدعا، التقدير فصنع له طعاما فدعا. ما الذي يؤخذ فضيلة الشيخ من هذا الحديث، وخاصة فيما قوله صلى الله عليه وسلم وهذا رجل قد تبعنا؟ الذي يؤخذ من قوله هذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. فضيلة الشيخ، من خلال هذا الموقف في هذا الحديث نلحظ من يتضفل على بعض الدعوات الغير موجهة لهم، فما حكم الدين هنا في من يتضفل على دعوة لم توجه له؟ أن من تضفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإذا دخل بغير إذنه وكان له أخراجه، يعني من الممكن أن يخرجه من المكان. طب بالنسبة، هل يحرم التطفل إذن من هذا الحديث؟ يحرم التطفل إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط، وقيد ذلك الإمام الشافعي بالدعوة الخاصة، أما العامة كأن فتح الباب مثلا ليدخل من شاء فلا تطفل في هذا. إذن حكم التطفل يحرم إذا كان بدون إذن وكانت الدعوة خاصة، فمن دخل بدون دعوة كان كالسارق. وفي سنن أبي داود بسند ضعيف عن ابن عمر رفعه: من دخل بغير دعوة دخل سارقا. وأتى بهذا الحديث مع ضعفه ليستأنس به على تحريم التطفل. فضيلة الشيخ، ما أصل التطفل هنا؟ الطفيلي المأخوذ من التطفل منسوب إلى طفيلي، رجل من أهل الكوفة، كان يأتي الولائم بلا دعوة، فكان يقال له طفيل الأعراس، فسمي من اتصف بصفته طفيليا، وكانت العرب تسميه الوارش، وتقول لمن يتبع الدعوة بغير دعوة ضيفنا، أي بنون زائدة. طلاب العلم، وقبل أن نصل إلى ختام هذه الحلقة نتوقف عند بعض الكلمات إعرابا. اصنع فعل أمر مبني على السكون، ضعاما مفعول به منصوب بالفتحة، خامس خمسة جملة حالية، وهو الأجود، ويجوز رفعه بتقدير وهو خامس خمسة، وشئت فعل وفاعل. إذن فضيلة الشيخ، ما يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من الحديث جواز الاكتساب بصنعة الجزارة والانتفاع بكسبه منها، كذلك مشروعية الضيافة وتأكيد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، أو من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله. كذلك أيضا أن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه أحبابه وأهل مجالسته. أيضا جواز الحكم بالدليل وبالقرائن لقوله عرفت في وجهه الجوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع أحيانا، وأن الصحابة كانوا يداومون النظر إلى وجهه تبركا منهم، من كان يستحي أن يطيل النظر في وجهه تبركا أيضا منه صلوات الله وسلامه عليه. أخيرا إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكل طعامهم، هذا وبالله التوفيق. طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. إلى الملتقى، دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فعمل لربك إن أردت سعادة يصحبكم فيها وسام البحيري.